له سبحان الله سبحان الله. فقال لما قام قالوا له سبحان الله سبحان الله، يعني اختلفوا هم بأنفسهم، يعني لم يتفقوا على طريقة، لم يتفقوا على أمر واحد لأجل أن يتبعه، فأصبح عنده شك في من يتبع لأنه مختلف. فهنا بينتين تعارضتا فتساقطتا، كل واحدة سقطت الثانية. نعم. فيسقط قولهم كبينتين تعارضتا، ولا يلزمه رجوع إلى فعل مأمومين في نحو قيام وقعود بلا تنبيه، لأمر الشارع بالتنبيه بتسبيح الرجال وتصفيق النساء. فإن أباه أي الرجوع إمام وجب عليه. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.